ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. من مجالس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد عشنا في لقائنا الأخير الخطب الجلل والمصاب الأعظم الذي أصاب أمة الإسلام، ألا وهو موت رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولقد عشنا وفاته صلى الله عليه وسلم ولحظاتها مرحلة مرحلة، إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها سبحانه وتعالى. ولقد فاضت روحه وخلفت وراءها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، ولكنها في الوقت نفسه خلفت أعظم وأحر العبرات وأشد الزفرات وأعظم الحسرات وراءها. رأينا دموع أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، رأينا دموع الصحابة أجمعين، رأينا مواقفهم، فهذا يخرس لسانه فلا يستطيع أن ينبس ببنت شفه، وهذا تشل قدماه فلا يستطيع أن يقوم على الأرض، وآخر يصرخ في المسجد قائلا لا يقولن أحد مات محمد صلى الله عليه وسلم إلا وضربته بسيف هذا. لحظات عصيبة وأوقات رهيبة مرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى سخر في تلك اللحظات رجل المواقف الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقد جاء وأعاد الأمة إلى رشدها وأعاد الأمور إلى نصابها، فدخل إلى حجرة عائشة حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجى، فأدنى وجهه من وجهه وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا. وذهب إلى المسجد وخرج إلى الصارخ عمر بن الخطاب على رسلك، وذكره حينها بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والعجيب أن الصحابة أضحوا جميعهم في ذلك الوقت وذلكم الحين يرددون هذه الآية وكأنها ما نزلت إلا الساعة، عندئذ أدركوا جميعا أنه قد رحل عنهم صاحب الوسيلة والشفاعة صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند بعض الرثاء الذي رثى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعيش اليوم لحظات وساعات وأياما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نتذكر أن هذا ذلك الفراغ الرهيب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فور وفاته، فراغ عظيم خلفه وراءه في تلك اللحظات اليسيرة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام. فإن الأمة اليوم دون قائد يقودها، ودون حاكم يحكمها، ودون نبي يرشدها صلى الله عليه وسلم. وهذا الفراغ يكون أكثر خطورة دائما إذا فقدت الأمة قائدا عظيما ورحيما حكيما. أي أمة تفقد قائدها الذي يوصف بهذه الصفات إلا ويترك لها فراغا كبيرا لا يسد، فكيف إذا كان الراحل الآن والفقيد الآن لهذه الأمة هو الرحمة نفسها، وهو العظمة ذاتها، وهو الحكمة عينها؟ فلا شك أن الأمر أكثر خطورة وأعظم رهبة. يرحل عنهم النبي الذي كان يوحى إليه من السماء وكان يخرجهم من الظلماء. أدرك هذا الخطر بعض الحكماء وبعض الرجال من الأنصار، ولابد أن نتمعن جيدا في مواقفهم، لأن العلماء كما قالوا إن الانجرار وراء العواطف يقود إلى الانحراف والعواصف. يعني العاطفة لو حكمها الإنسان، هذه في وقت السلم، لو يحكم الإنسان العواطف فهذا لا يجر عليه إلا العواصف، فكيف بوقت فتنة ووقت مصيبة وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفطن حكماء ورجال من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا ووضعوا أيديهم على هذا الفراغ الخرير، يعلمون جيدا قول الحكماء، وهذا القول لصحته ولشدته في الحق ظن الناس أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقوته في الحق. يعلمون قول الحكماء أنه إذا مررت بأرض ليس بها سلطان فلا تدخلها، إذا مررت ببلدة ليس بها سلطان فلا تدخلها، فإنما السلطان هو ظل الله ورمحه في الأرض، لا بد من السلطان. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، وهو يأصل هذا الأمر حيث تفطن له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كنا نحن في تلك اللحظات لسارعنا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفينه وتغسيله ودفنه، وهذا خطأ. لا بد أن لا تترك الأمة لحظة واحدة دون قائد، لأن الأمور هناك تسترسل وراء الفتن وغير ذلك. فيقول ابن تيمية رحمه الله وهو يؤصل هذا الأصل الأصيل: لهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، وقيل قديما، وهذا ينسب إلى الحسن البصري، 60 سنة تحت إمام جائر خير من ليلة دون إمام. أي 60 سنة وأنت تعيش تحت حاكم ظالم جائر خير من أن تعيش ليلة واحدة دون إمام. أدرك الصحابة هذا الأمر، ونؤكد هذا لندل على أن هذا فضل ومنقب ليس ذم ومثلبة كما يصوره الرافضة، لأن الرافضة وللأسف الشديد الشيعة يهتمون بهذا الموقف، يقول انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا رسولهم مسجنا ميتا لم يجهزوه ولم يدفنوه ولم يغسلوه حتى، ويذهبون إلى النظر في أمر الإمارة، فهم لا يدرون جيدا ما يقولونه. فهذا في الحقيقة منقبة عظيمة، لكن هؤلاء أوتوا من جهلهم. تفطن حكماء الأنصار ورجالهم وعزموا على ترشيح رجل يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد في قائمة الأنصار أحسن ولا أفضل ولا أعظم من سيد الخزرج، وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وسعد بن عبادة له من المناقب ما هو كثير من وصعب من أن يحصى. سعد بن عبادة الذي كما في الصحيحين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة، وهي من أشد المراحل التي مرت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدركون كعب بن مالك رضي الله تعالى ماذا قال، هو يفضل يوم العقبة بيعة العقبة يفضله على غزوة بدر، يقول باللي بيعة العقبة أفضل من غزوة بدر عندي. فهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونوا على قومهم، فمن خرج؟ خرج 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، كان على رأس بني ساعدة، الممثل لبني ساعدة من هو سعد بن عبادة. إذن فهذا كان سببا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة تذكرون أنه استخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام في أول غزوتين على خرجهما على المدينة، استخلفه على المدينة في أول غزوتين غزاهما، أول غزو على الإطلاق الأبواء ثم بعدها بواط، فكان الخليفة على المدينة في الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة. سعد بن عبادة الذي مثل في يوم بدر كان جبلا أشم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه بايع الأنصار على ماذا؟ أن يحموه ممن غزا المدينة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة يريد أن يغزو قريشا، هم لم يبايعوه على ذلك. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قام سعد بن عباد ففطن: أإيانا تريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتنتظر منا أن نتكلم بكلمة؟ فقال سعد بن عبادة كلمته المشهورة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده. وقال كلام يقول ابن مسعود: والله لو قلته يعني ما أتمنى موقفا إلا هذا الموقف، يعني لو ما فعلت في حياتي إلا هذا الموقف لكفر. أإيانا تريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لفعلنا. يعني الناقة الإبل هل تمشي في البحر؟ لا، لكن لو أمرتنا الآن أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها برك الغماد لفعلنا. كان أعظم كلام قاله سعد بن عبادة في ذلك اليوم، وبث الحماسة في الأنصار، وكانت غزوة بدر. هذا الرجل اليوم سعد بن عبادة نراه قد التف حوله الأنصار عند بيته، ولكننا نراه طريح الفراش لمرضه، وزاده فراق النبي صلى الله عليه وسلم مرضا وألما. اجتمعوا عليه بداره، وهو قلنا سيد بني ساعدة، إذا التفوا حوله عند سقيفة بني ساعدة، حيث بني ساعدة لأنه سيدهم. ودائما يظهر أبو بكر في وقت أبي بكر كما ذكرنا آنفا، يظهر في الوقت المناسب. تجددت عظمته في هذا اليوم، فإنه رجل المواقف الحرجة، فانطلق إلى حيث إخوانه الأنصار، انطلق إلى حيثهم الذين اجتمعوا على سعد، سمع باجتماعهم هناك وأنهم سيبايعونه، وخشي على الأمة أن تفترق بعد اجتماعها وأن تتشتت بعد توحيدها. فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولنذهب خلفه الآن، نذهب خلفه إلى سقيفة بني ساعدة، ويقودنا إليها شاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد روى البخاري عنه قال: قال لي عمر. إذن ابن عباس سيحدثنا عن عمر، لأن عمر كان حاضرا. قال عمر بن الخطاب: إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. شفنا في المرة السابقة أن علي بن أبي طالب والزبير في بيت علي عند فاطمة التي مرضت وأصيبت بمرض شديد إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتحمل وفاته، فبقي علي والزبير هناك. واجتمع المهاجرون إلى سعد بن عبادة، اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر الصديق، يعني ما الذي سنفعله؟ فقلت لأبي بكر، قال عمر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. لاحظ إن الخلاف لا يذهب للود قضية أبدا، إخواننا هؤلاء من الأنصار لا يزالون إخواننا وإن خالفونا. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحا، لما اقتربوا من حي الأنصار لقينا رجلان صالحا. جاءت بعض الروايات تبين من هذان الرجلان، أحدهما عويم بن ساعدة والآخر ينعقد بن عدي، وهذا ينعقد بن عدي له موقف طيب في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما سمع الناس يبكون ويقولون: وددنا أن متنا قبله حتى لا نفتن بعده، هذا كلام طيب في الظاهر ولا لا؟ وددنا أن متنا قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفتن بعده. فصرخ فيهم قائلا: والله ما أحب أني مت قبله. لماذا؟ حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا، نريد أن أكتب من الذين آمنوا به حيا وميتا. هذا هو فقههم رضي الله تعالى. وهذا الرجل الصحابي هذا ينعقل بن عدي استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب. الشاهد قال عمر: فلقينا رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم الأنصار، هما من الأنصار، فدل هذا على أنه ليس جميع الأنصار بايع يريدون مبايعة سعد، ليس جميعهم، بعض الأنصار. فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ بدأوا المهاجرون يستمعون الخبر ويجتمعون إلى أبي بكر وعمر. فقال عمر: فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، أي لا بأس أن تقربوا، لا عليكم ألا تقربوا، أقضوا أمركم، وفي رواية تمهلوا حتى تقضوا أمركم، أي ابقوا شوي استشيروا بعضكم بعضا ربما تحدث فتنة. فقال عمر بن الخطاب: والله لنأتينهم، أي الآن. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل، مزمل بمعنى مغطى، مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، ويوعك بمعنى ينتفض من شدة الحمى، يتحرك من شدة الحمى، هو مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم. من هو خطيب الأنصار؟ ثابت بن قيس بن شماس. قام خطيب الأنصار وتحدث، لاحظ يعني فتنة ستقوم بين المهاجرين والأنصار. فقال: فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، أي قلة، وقد دفت دافة من قومكم، أي جاء غرب، جئتم غرباء إلى المدينة، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا، أي تريدون أن تقطعون من أصلنا، وأن يحضنون من الأمر، أي ينتزعوا من الأمر ويستبدوا به، كأن هذا يقول: أنتم قلة ودافة غرباء، نحن أولى، هذه عاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بالأمر منكم. طبعا قال: فلما سكت قال: أردت أن أتكلم. القائل من؟ عمر. أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أي حضرت في نفسي كلاما كنت أتمنى أن أقوله، يعني كلام طيب. كنت زورت مقالة في نفسي أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، كأن عمر يريد أن يمحو الأثر الذي تركه من قبل قليل. لا يتحدث رجل إن محمدا مات صلى الله عليه وسلم إلا قدرته بسيفه، يريد أن يمحو ذلك. فقال: فلما أردت أن أتكلم قال لي أبو بكر: على رسلك. شوف الحلم والرزانة، أبو بكر رضي الله تعالى على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر. أبو بكر الآن سيتكلم، عمر حضر ما يريد أن يقوله، فيلاحظ ماذا يقول عمر: فكان هو أحلم وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته أفضل منها. يعني أبو بكر تكلم بالبديهة دون تحضير، دون تحضير، تكلم أحسن مني وأنا الذي حضرت. من الذي قال يا عمر؟ من الذي قاله أبو بكر؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنا والله يا معشر الأنصار لا ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. نعم، كأنه يقول لهم: نعم أنتم أنصار الله وأنتم كتيبة الإسلام، ولن، شوف لكن، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. يعني تلاحظ أن الآن المسلمون ليسوا هم المسلمين قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات من كان المسلمون؟ المهاجرون والأنصار. لو ما زلنا هناك ماذا يشتدون ثم الأرض؟ الآن جزيرة العرب كلها انتشر فيها الإسلام، جزيرة العرب لن ترضى أن يكون الأمر فيكم وحدكم، لماذا يكون الأمر في الأنصار؟ إذن فلا بد أن نرجع إلى شيء تعظمه العرب جميعهم، ما هو؟ قريش. الناس كلها تعظم قريش. فقال: ولن يعرف هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. في رواية أحمد قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. وشوف العلم إذا حضر كيف ينزع الخلاف. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. وسنأتي على هذا الحديث بعد قليل. في رواية عائشة قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، كلام طيب، لا ننكر فضلكم ولا خدمتكم لهذا الدين، إلا أن هذا الأمر أن يكون في الحي من قريش أفضل. أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني لا ننكر فضلكم، تبقوا دائما الأنصار. فإذا به بعد ذلك ماذا يفعل أبو بكر؟ كان بين أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، والحشد من ورائهم مهاجرون وهنا الأنصار، فأمسك بيدي عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وقال: إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، لا يطلب الأمر لنفسه. إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. قال عمر: أخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، يعني الكلام كله من أوله إلى آخره طيب إلا هذه. قال: والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني وكان يجيبوني يضرب عنقي أفضل من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر رضي الله تعالى. فقال قائل من الأنصار وهو حباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. طبعا يقصد أنا أعلم الناس بمن يليق بها، أنا عذيقها المرجب، العبق هو النخلة التي تشد نخلة أخرى تكاد تسقط، هذا عذيقها المرجب. وجذيلها المحكك هو عود ينصب إلى الناقة، أمام الناقة تحك نفسها إذا أصابها مرض أو جرب. وهذا المثل تضربه العرب في القدرة على الشيخ، أنا هو ملاه. هذا الحباب بن المنذر وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، منا أمير ومنكم أمير، هو الحل، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فإن والله ما ننفس بالأمر عليكم. يعني نحن لا نقول بأنكم لا تستحقون الإمارة، هي ليست أغالية عليكم، وإننا نخشى أن يلينا أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم. صح ولا لا؟ يقول الأمر في قريش ونحن الذين قتلنا من؟ آباءهم وإخوانهم، نحن نكره أن يكون الأمر فيه. قال عمر: لاحظ، والله فتنة. فكثر الغضب وارتفعت الأصوات، يقول عمر: حتى فارقت من الاختلاف. عمر بن الخطاب خاص الذي يفرق منه الشيطان، فارق، حتى فارقت من الاختلاف. فقال عمر: منا أمير ومنكم أمير، سيفان في غمد لا يصطلحان، سيفان في غمد إذا لا يصطلح أبدا. يا معشر الأنصار، لاحظ كلام أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. قال عمر: يا معشر الأنصار، يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار: أبو بكر السباق المتين. ثم التفت إلى أبي بكر وأمسك بيده وقال: نبايعك يا أبا بكر، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك يا أبا بكر، هات يدك، أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعته، وبايعه المهاجرون كلهم، بقي الأنصار. قال في رواية أحمد: لما سمعوا حديث الأئمة من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. وهنا صبر، أمر صعب، يعني أن يليهم رجل من غيرهم، هذا لا تقبله العرب، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل العجب فيه. فعندئذ كان الفضل لبشير بن سعد وأسيد بن حضير، هذا الزوج. فقام أسيد بن الحضير، والبشير بن سعد هذا والد النعمان بن بشير، فبايعوا أبا بكر. فعندئذ وثب أهل السقيفة كلهم يبتدرون البيعة، مو يبايعون، يبتدرون أي يتسابقون أيهم يبايع أول. قال عمر فبايعوه أحسن بيعة وأجملها. لاحظ فتنة كانت أو كادت أن تلتهم هذه الأمة وهي في مهدها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحداث، كل هذا الكلام مع سعد بن عبادة، جلوسه، ذهاب عمر لأبي بكر، مجيء المهاجرين أبي بكر، ذهابهم إلى الأنصار، هذا الكلام جرى في لمحة البصر وفي سرعة البرق الخاطف يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر ذلك اليوم بحزن وآلام ولكن بوفاق وسلام الحمد لله. فاليوم تنام الأمة تحت ظل خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تنام الأمة تحت قيادة قائد جديد للدولة الإسلامية، إمام كفر رضي الجميع أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمهم في أعظم عبادة على الإطلاق، رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إماما للصلاة لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ شوف قياسه، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاه لدنيانا. وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق لم ينشغل بحزنه، وهو أكثر الناس حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحمله هذا الحزن كله على أن ينشغل عن الأمة، فأعاد للأمة رشدها ورسم لها طريقها، وها هو الآن يأم الناس لبقية الصلوات من ذلك اليوم يوم الاثنين الظهر عصر المغرب والعشاء، بقي يأمهم تلك الصلوات في يوم رأس أسود، في قولك أسود ما جبتهاش من عندي، يوم أسود رسمه لنا أنس بن مالك عندما قال، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، ماذا قال؟ يوم قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة ماذا؟ أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. يوم أسود مر على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. مضى ذلك اليوم لترحل شمس ذلك اليوم بالفتنة جثة هامدة، الفتنة ظلت قابعة في مهدها لم ترفع رأسها بفضل العلم، بفضل العلم والطاعة والعمل بهذا العلم. مضى الاثنين الحزين ذهول عجيب، يعني انت تصلي في مكان وانك تعلم انك ما ترحل مش عايزين تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم أنك لن ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم، صعب، يوم حزين، نجزم بأن أكثر أهل المدينة لم يذوقوا طعمه. وجاء يوم الثلاثاء قبل صلاة الفجر حدث شيء، قبل صلاة الفجر من يوم الثلاثاء وقبل أن يصلي أبو بكر بالناس صلاة الفجر قام عمر، قام وتوجه نحو المنبر وصعد على المنبر ليخطب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زد، وليعتذر مما فعله أمس لأضربنه بسيف هذا، وليدعو الناس جميعهم حتى لا يتخلف أحد، يدعوهم إلى بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يروي لنا البخاري عن أنس بن مالك قال قال إنه سمع خطبة عمر الآخرة، كأن عمر لديه خطبة، خطبة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، والخطبة الثانية هذه الخطبة الآخرة. جلس على المنبر قال وذلك في الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يوم الثلاثاء، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال شوف كلامه ما أطيب، كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حملني على فعل ما فعل. كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، أي حتى يموت دبرنا أي بعدنا. فإياكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أي لا يزال كتاب الله ولا تزال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، إنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوا، يؤكد البيع لأبي بكر. قال أنس كانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعد، وكانت بيعة العامة على المنبر، الناس كلهم جاءوا إلى أبي بكر يبايعونه. قال أنس سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر. أبو بكر استحى فلم يزل به اصعد المنبر حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. كانت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى حتى الغائبين جيء به، لأن أبا بكر كما في رواية ابن إسحاق والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري ورواه الحاكم أيضا، أبو سعيد الخدري يقول لما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم وغياب بعض الناس يظهر، نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله تعالى، أين هو؟ مشغول بأمل فاطمة رضي الله تعالى، لم ير عليا. فسأل عنه القوم فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله، أي ابن عم رسول الله، وختنه أي صهره، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي بن أبي طالب لا تثريب، أي لا تلمني، لا تثريب، شوفنا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تثريب يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص بايع. قال ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به فقال ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواريه تريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل ما قال علي لا تثريب يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبايعه، هكذا يقول أبو سعيد، فبايعه أيضا، فتمت البيعة بإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والآن حان موعد الخطبة قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى بما هو أهله وقال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، أي أنا الآن أمير عليكم لكني لست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، القوي فيكم أو الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالذل، شوف كلامه، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب عليهم الذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وقاموا إلى صلاتهم. هذا يوم الثلاثاء، صبيحة يوم الثلاثاء قبل صلاة الفجر انعقدت البيعة لأبي بكر الصديق، وخطب فيهم بمثل هذا الكلام العظيم الرقيق. نهض الجميع للصلاة خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنهم في يوم في الحقيقة امتزجت فيه المشاعر، امتزج فيه الأسى بالسكينة والحزن بالطمأنينة. لماذا الحزن والأسى؟ لأنك لو سرت خطوات إلى شرق المسجد لوجدت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهر لا يزال مسجى، لم يغسل بعد ولم يدفن بعد ولم يكفن بعد صلى الله عليه وسلم. إذن فكان لابد من أن يشرعوا يجهزوه يجهزونه صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدأوا بتغسيله ثم تكفينه، وأبو بكر من أعلم الناس بسنة خير الناس صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الأمر تجهيز الميت في آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البيهقي أن أبا بكر قال لبني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمره، أي أمر غسله وتكفينه ودفنه لبني عمه، شوف العدل. وكان الذي تولى غسله وذلك الشاب الذي تربى معه مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأعانه على غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض بني عمه، ربما كان منهم الفضل وقثم وغيرهم. المهم تولى علي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في غسله، يعني هل تنزع الثياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ننزع عن الموتى، أم أنه يغسل في ثيابه صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عليه إزار، والإزار ما يلبسه الإنسان أسفل، وكساء، والإزار الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ومات فيه غليظ، غليظ جدا، غليظ خشن. أما الكساء فكان مركبا بعضه على بعض، يعني قميص مرقع على قميص آخر، وهذا ما يسمى بالثياب الملبدة، هذه فوق هذه. هل يغسلونه وهو عليه القميص هذا والإزار؟ والدليل على أنه مات بهذين الثوبين ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة، يقول أبو بردة خرجت علينا عائشة رضي الله تعالى عنها وأخرجت إلينا كساء ملبدا من التي تسمونه بالملبد، وإزارا عظيما مما يصنع باليمن، يعني نوع خاص كان يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذين الثوبين، يعني بقاوا هذه الثياب بقات عند عائشة رضي الله عنها، عند تكفينه كفنوه ونزعوا هذه الثياب. إذا اختلفوا أثناء الغسل ما الذي نفعل، هل ننزع أو يعني لأنه لو ننزعون يمسون جسده عليه الصلاة والسلام، هما هذو واقفين علي وقتم ولا ندري لعلهم أدخلوا ناسا معهم، ما الذي سنفعله؟ هل نغسله على ثيابه أو نجرله من ثيابه؟ غشيتهم الحيرة وغشيهم أمر آخر، وهذا الأمر الذي غشيهم الآن كان آخر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المعجزة عند غسله. استمع إلى ما رواه أبو داود عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، هو الخلاف. فلما اختلفوا عليكم السلام فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، كلهم ناموا قائلا. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، من جانب البيت، من هو؟ لا يدرون من هو، لعله ملك لا شك. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، ماذا قال؟ اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. سمعوه فضل خلاف ناس. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، يرمون الماء على القميص ويدلكونه بالقميص، يعني هكذا لا يمسون جسده طاهر صلى الله عليه وسلم، هكذا بالقميص. القميص صار بمثابة الخرقة التي نغسل بها الميت. قال ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أزواجه. لعلها تذكرت ابتسامته صلى الله عليه وسلم وكلامه معها قبل أسبوع فقط، قبل أسبوع بالضبط كما في الصحيحين، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من جنازة بالبقيع، فقال عليه الصلاة والسلام لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ماذا قالت؟ واثكل ياه إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. أنتم تستنى في باش الموت حتى تتمتع بأزواجك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت في تلك اللحظة كلامه كأنها تقول أولى الناس بغسله وهو الصواب أنا أو أزواجه. وهذا هو الصواب، أن السنة أن يغسل الرجل زوجه وأن يغسل الزوجة زوجها. لكن لم يحدث هذا الحد، وهذه الأمنية لم تحدث لعائشة، بل شرف الله تعالى بغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعلي بن أبي طالب لو رأيناه وهو يغسل الرسول عليه الصلاة والسلام لوجدته يتأمل، هو يغسله ويتأمله صلى الله عليه وسلم جيدا كأنه يبحث عن شيء. روى الإمام الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة عن علي رضي الله تعالى عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت، يعني خلاص ما يشبه الموت عليه الصلاة والسلام، هل في حاجة تشبه الميت؟ قال فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا، كان طيبا حيا وميتا. انتهى علي ومن معه من تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم. والله الإنسان أحيانا يغسل أخاه في الله، يعيش في عالم آخر في تلك اللحظات، فما بالك وأنت تغسل من؟ رسول الله عليه وسلم. انتهى من تغسيله، بعد الغسل قام بتطيبه، عنده مسك فقام يطيبه عليه الصلاة والسلام، لولا أن السنة ما طيبه. علاج عائشة تقول لك ما رأيت لما فاضت روحه ما رأيت ريحا قط مثل التي وجدتها في الرسول صلى الله عليه وسلم، مرها في حياتها ما شفت ريحا مثلها، لكنها السنة تطيب الميت. لكن شوف علي بقي شيء من المسك خبأه عنده لعله يحمط به، طبعا يحمط معنا يطيب به عندما يموت. حفظ لنا ذلك أبو وائل كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح، يقول أبو وائل كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك فأوصى أن يحنط به، الحنوط والطين، أوصى أن يحنط به، فقيل له في ذاك لماذا؟ قال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبأه. شوف حال عاش علي بن أبي طالب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما انتهوا من تطيبه شرعوا في تكفينه صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن أبي بكر الصديق أخو عائشة اشترى بماله، والسنة أن يشتري الإنسان كفن الميت من مال الميت نفسه، اشترى حلة غالية جدا يمانية ليكفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة نظروا إلى هذه الحلة الغالية فأحس بأنه نوع من التكلف فردوها عليه وآثروا أن يكفنوه عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض قطنية من القطن اليسير عادي. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحورية. بيض فيش مشكلة كفن أبيض البسوا أحياءكم كفنوا فيه موتاكم. سحولية نسبة إما إلى قرية يقال لها سحولة أو نوع من أنواع القطن. قالت ليس فيهن قميص ولا عمامة أي لا يغطى رأسه بالعمامة ولا قميص يعني مش شيء يلبسه ولا شيء يضع على رأسه بل الكفن كله يوضع على الميت. ثم حدثتنا عن تلك الحلة التي أتى بها أخوها قالت أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها كانت عندهم شبهة فيها شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. طبعا عبد الله بن أبي بكر الصديق أخذ تلك الحلة تقول عائشة في الصحيحين أخذ تلك الحلة وقال لأحبسنها حتى أكفن فيها خبي أحتنى كفن يكفنوني فيها. ثم رجع إلى نفسه وقال لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفن فيها لو كان فيها خير لكفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فباعها وتصدق بثمنها. بعد غسله عليه الصلاة والسلام بعد تطهيبه بعد تكفينه في هذه 3 أثواب جاء دور الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة كان المسجد محوطا بجموع عظيمة من الناس رجالا نساء أطفالا شيوخا جاءوا من أطراف المدينة وحواليها كلهم يبتغون الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولكن بيت عائشة لا يتسع لهم جميعا. النبي لا يخرج من الحجرة لا يخرج من الحجرة إلى المصلى يبقى في الحجرة البيت لا يتسع للناس جميعهم حتى يدخلوا ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يبتغي أن لا يحرم من أن يصلي على من صلى عليهم طوال حياته. كان دائما يستغفر للمؤمنين ويترحم عليهم كانوا يريدون أن يودعوه هذا الوداع. عندئذ كان العلم عند أبي بكر دائما العلم عند أبي بكر. سالم بن عبيد كما في سنن النسائي الكبرى قال قلت أو قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا سؤال يطرحه كثير من الناس حتى الصبي الصغير إذا مات منتجي حتصلي يقعد عليه اللهم اغفر له أي شيء فعله حتى يغفر له ويرحمه الله أي شيء. جواب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه تبانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. العلماء يقولون الدعاء إن صادف محله فداك إنسان عنده ذنوب كفر إن لم يصادف محله قلبت حسنات ودرجات أمر معروف. تصور مثلا إنسان خلاص عنده ولا ذنب في الطفل الصغير وتقول اللهم اغفر له وارحمه شو يرفع في الدرجات ويزداد حسنات وكلما زيد في الدرجات كان جاهه عند الله تعالى يوم القيامة عظيمة حتى يشفع في من يريد الله أن يشفعه فيه. المهم هنا هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر نعم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف الغاشي هنا الناس كلهم يريدون أن يدخلوا الحجرة. قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويجيء آخرون. مشكلة هنا غاشينا خارجين هذو داخلين كيف يعمل؟ أمرهم أبو بكر بأن يفتحوا بابا آخر من الجهة الأخرى يدخلون يصلون عليه يدعون ويخرجون من ذلك الباب ويدخل هكذا تبقى الحشود عبارة عن جماعات صغيرة تدخل غرفة عائشة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له وتنصرف من الباب الآخر. جاء في طبقات ابن سعد قال أبو بكر لهم ادخلوا من ذا الباب أرسالا أرسالا فصلوا عليه واخرجوا من الباب الآخر. وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس يشهد له ما تقدم، يقول ابن عباس لما فرغوا من جهازه، الجهاز غسله وتكفينه، لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع صلى الله عليه وسلم على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. ولا أحد يمكنه طبعا أن تصلي على قريبك، تصلي على والدك على والدتك وأنت تصلي عليه تعلم أنه ميت، تجتاحك عاطفة عجيبة. فتخيل تلك الحالة التي كان عليها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وهم يصلون على نبي الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حالة الفقراء والمساكين أهل الصفة الذين يصلون الآن على كافلهم والرفيق بهم والرحيم بهم عليه الصلاة والسلام. لا أحد يمكن أن يتخيل حال أهل المدينة جميعهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا مساء، جاء المساء وغابت، انظرش بالصلاة هكذا في لحظات، طال الوقت حتى دخل المساء وغابت شمس يوم الثلاثاء واضطروا إلى أن يدفنوه ليلا صلى الله عليه وسلم. واضطروا إلى ذلك ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. كما ذكرنا أنه غابت الشمس ذلك اليوم يوم الثلاثاء وجن على المدينة المساء، فكان لابد من دفنه ليلا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نهى عن ذلك إلا أن يضطر المسلم إليه. فنحن نعلم أن الأوقات التي لا يحل الدفن فيها ولا الصلاة فيها ثلاثة أوقات مشهورة: الوقت الأول عند طلوع الشمس، والثاني عند غروبها، والثالث عند الهجير قبل الظهر بشي ربع ساعة. لكن هناك وقت زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا هو الليل، لا يقبر الإنسان في الليل، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، هكذا يقول جابر إلا أن يضطر. فهنا اضطر إلى أن يدفنوه ليلا عليه الصلاة والسلام، وكان دفنه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه توفي بها. وقد تحير الصحابة كما تحيروا في كيفية غسله، تحيروا في مكان دفنه، ودائما وأبدا العلم الذي يذيب الفتن ويرفع الخلافة، وخاصة إذا كان هذا العلم في خزانة تدعى أبا بكر الصديق، فيجتمع العلم مع الصدق. هذه الحادثة رواها لنا ابن سعد وابن زنجويه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد، عن عمر مولى عفرة أو غفرة قال لما ائتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ندفنه حيث كان يصلي في مقامه، المقام عظيم المكان الذي كان يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى موقف أبي بكر عجيب. وهذه الأحداث ينبغي أن تكتب بالبنط العريض ويلقب بها أفواه من يدعون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيخالفونه في أعظم أمر جاء يحاربه وهو الشرك، فيخالفونه فيشركون بالله تعالى ما لم ينزل به سلطان. انظر أبا بكر حبه تعظيمه توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن انظر موقفه وكلامه. الرجاء تنتبه لكلامه. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تبين موقف أو مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام الحق على تعظيمها بسبب الرسالة وعلى حدها بسبب البشرية، توصف بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، متحجر متعصب وهابي أو غير ذلك. يقول أبو بكر عندما قيل له هذا ندفنه حيث كان يصلي، قال أبو بكر معاذ الله، معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. يدفنه في المكان الذي كان يصلي في القبلة في المحراب، معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. وقال آخرون إذا ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه المهاجرون. فقال أبو بكر إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، لاحظ كلامه، فيعوذ به من الناس من لله عليه حق. يصير الناس يتعوذون به ويستجيرون به يتمسحون به ولله عليهم حق. احفظ هذا، قال وحق الله فوق حق رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن فقط لم يمض يوم كامل على وفاته صلى الله عليه وسلم، أو يوم فقط على وفاته، ولا تزال الدموع ما جفت بعده في عينيه. انظر إلى كلامه، حق الله أعظم أو فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا فما ترى يا أبا بكر، دائما الرجوع إلى العلم. وأبو بكر الصديق ربما تسمعه يروي حديثا مرة في السنة، يمر بك حديث عن أبي بكر الصديق، بل بعض الناس يمر بهم حديث عن أبي بكر الصديق مرت 5 سنوات 10 سنوات حديث رواه أبو بكر الصديق، ليس من السهل تأتي به. لكن انظر اليوم في المواقف الحرجة حين يحتاج إليه يظهر علمه، يتكلمش بزاف، ما قل ودل. فيقول أبو بكر، قالوا له إذن ما ترى أنت يا أبو بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض روحه. قالوا والله أنت رضي المقنع، أنت الرضي والمقنع. ماذا فعل؟ قال ثم خطوا حول فراش النبي صلى الله عليه وسلم خطا، يعني الفراش حول، وضعوا خطا على حسب الفراش، ثم رفعوا الفراش حمله العلي والعباس. إذن بقي أثر فراش النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مرسوم في الأرض، ووضعوه على جنب، حمله علي والعباس والفضل ابنه. ووقع القوم في الحفر، بدأ الناس يحفرون حيث كان الفراش. تقول عائشة في رواية الترمذي لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته من رسول الله، شيئا ما نسيته. ما هو؟ قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال ابن عباس فرفعوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه، فحفروا له. قال حفروا له وسط الليل من ليلة الأربعاء، أي غربت شمس الثلاثاء الآن في ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، وزادت بعض الروايات أسامة، بعض الروايات عبد الرحمن بن عوف، يمكن أنهم كانوا يساعدونهم في الحفر. والصحابة تحيروا من ذهولهم في شيء آخر، أيلحدونه أم يضرحون قبره؟ الشق واللحد. الشق أن تحفر القبر عادي بشكل عادي وتضع اللبن هكذا لبن على وجهها، لبن يعني ما أقول الحجار هذه اللي يسموها احنا عندنا الضالة، تضعه عادي وتضع اللبن عليها، أم تلحده أي تحفر أنت القبر ثم تلحد تميل تحت الأرض وتدخله على جنبه الأيمن ورأسه إلى القبلة، تدخله على جنبه الأيمن وتضع اللبن بعد ذلك شو منصوبا ليس نائما منصوبا. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك فقال اللحد لنا والشق لغيرنا، ولا يعني أنه لا يجوز الشق، يجوز الشق لكن اللحد أفضل. فهنا تحيروا من ذهولهم ماذا نفعل، نلحده أو نضرح له قبره. الله وفقهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فألحدوا له. كيف؟ هذا الحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح ومسند الإمام أحمد عن أنس قال لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، كان واحد مختص باللحد وآخر مختص بالشق، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق قدمناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها الحزينة بفقدها دلال حبيبها صلى الله عليه وسلم والذي كان يملأ عليها حياتها دينها ودنياها. تقول والحديث المصنف عبد الرزاق بسند حسن والله ما شعرنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا المساحي من الليل، أنا قاعد في الليل حتى سمعنا الناس تحفر، المساحي جمع مسحات آلة الحفر. وهنا والله حانت ساعة الوداع المريرة، حان وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبره، واعلم أنه لن تراه الأعين بعد اليوم إلى يوم القيامة إن شاء الله. يعني هذا أمر صعب جدا، يعني موته بعدين أن تضع في التراب هذا ليس سهلا. فحمل عليه الصلاة والسلام من فوق السرير، وفي القبر علي ومن معه، فاستلموه فأدخلوه في اللحد على جنبه الأيمن باتجاه القبلة عليه الصلاة والسلام، ثم جمعوا اللبن منصوبا على اللحد. حتى سعد بن وقاص كما صح مسلم كان يوصي بهذا، يقول لهم الحدوا لي لحدا وانصبوا لي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجوا من القبر، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه ووضعوا اللبن وخرجوا، وكان آخرهم خروجا قثمة، قثم أخو ابن عباس. ففي سيرة ابن إسحاق عن ابن أبي طالب قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن عباس، نقول لعلي على رسلك، هناك شخص معروف بالذكاء هو المغيرة بن شعبة، كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يصدق أنه لن يراه بعد اليوم ولن يمسه بعد اليوم. المغيرة بن شعبة وجد أي شيء يحتج به، أي شيء يحتج به لكي ينزل في القبر ويمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام أحمد عنه قال لما وضع صلى الله عليه وسلم في لحده قلت قد بقي من رجليه شيء لم تصلحه، فقالوا إذن أدخل فأصلح، فدخل وأدخل يده فمس قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أهيل عليه التراب، فأهال عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه. مغيرة بن شعبة قعد الداخل وأهال التراب حتى بلغ التراب أنصاف ساقيه، يريد أن لا يكون أحد يمس رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده. ثم خرج فكان يقول لهم: والله أنا أحدثكم عهدا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أهالوا عليه التراب، بدأوا تعرفون السنة، المسلم يمسك ثلاث حثيات ويقذف في القبر، ومع هذا التراب كانت تنهال الدموع، دموع فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم لن يروه بعد اليوم إلا أن يشاء الله تعالى بفضله ومنه وكرمه في الجنة. فبكت عائشة وبكاه كل من في بيت عائشة وبكاه كل من في المسجد، بل بكاه كل من في المدينة، بل قل بكاه كل من في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وبكته فاطمة بكاء مرا، بكته بكاء مرا، حيث حدثت أنس بن مالك بعد أيام. يقول أنس، الحديث في البخاري: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال أنس: فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل يمكن أن تجد قوة وأن تجد القدرة على أن تمسك التراب وتلقيه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس بن مالك: والله ما نفضنا أيدينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، وجدوا وحشة في القلب وضيقا في النفس. بكى الجميع محمدا صلى الله عليه وسلم: ذلكم النبي الذي كان أرحم الناس بالناس، وكان أحب الناس إلى الناس. بكى محمدا عليه الصلاة والسلام الذي فارق الحياة جسدا، ولكنه ما فارقها سنة ومنهجا. فالقلب ليحزن والعين تدمع، وإن لفراق محمد صلى الله عليه وسلم لمحزونون. ونهض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من على قبره عليه الصلاة والسلام دون نحيب ولا عويل ولا نشيد ولا مديح ولا تأبين، نهضوا جميعهم ومعهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد علمهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم كيف يقودون الناس في هذه الحياة، علمهم كيف يكونون كالشمس تشرق في عروق الأجيال. نهضوا من عند قبره فحملوا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى العالم أجمع، لينقذوه كما أنقذهم هو من قبل عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.